بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الذهب والفضة لهما أنواع، هل هنالك فرق بين هذه الأنواع؟ الجواب كلا، ما دام يصدق عليه الذهب ويصدق عليه الفضة فتشمله إطلاقات الأدلة. فالإناء الذي يتخذ من هذا الذهب أو من هذه الفضة يكون محرما، لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء، لأنه حقائق الكون كلها أو أغلبها لها مراتب تختلف من ناحية الغنى والفقر والشدة والضعف والجودة وعدم الجودة. فما دام ذهب أن يكون جيدا أو لا يكون جيدا، كلاهما محرما. والمعدني والمصنوعي، الوالد في الحاشية يقول أي غير المصوغ والمصوغ. المعدني يعني الذي وضع على حالته المعدنية عندما كان معدنا. المعدن هو مو مصنوع، ما إلى هذه الهيئات الصناعية، هذا محرم. والمصنوع يعني الذي تناوله الصاغة وصنعوه وأعطوه هيئة معينة صناعية، هذا أيضا محرم. وأما المصنوع الشبيه بالذهب والفضة وليس حقيقة أحدا منهما فلا يحرم بلا إشكال. واحد لا يقول أن المصنوع يعني ما يشبه الذهب وهو في الواقع مو ذهب، هذا مو محرم. ما يشبه الفضة وهو في الواقع مو فضة، هذا مو محرم، لأنه حقيقة وواقعا مو معنون لذلك العنوان. هل هنالك فرق بين المغشوش والخالص؟ قد يكون ذهبا خالصا ما في خليط، قد يكون مغشوشا يعني فيه خليط. المغشوش محرم، الغش نوعين. النوع الأول أن يكون الغش قليلا بحيث يطلق عليه آنية الذهب وآنية الفضة، شيء اللي يقال أنه أغلب الذهب والفضة الموجودة عندنا مغشوش، لأن معدن الذهب ما يتقوم إلا بخلطه بمعدن آخر. فهذا الذهب اللي عندنا، القلائد والمعاضد والحجر وما أشبه ذلك، الليارات الذهبية كلها مغشوشة، لكن هذا الغش قليل لا ينافي أن يقال له آنية الذهب وآنية الفضة، هذا محرم لو مو محرم. ليش؟ لأن يطلق عليه آنية الذهب، يطلق عليه آنية الفضة. والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما الذهب والفضة عن صدق الاسم، يعني يطلق عليه اسم الذهب يطلق عليه اسم الفضة، إذا هالشكل هذا محرم. أما إذا الغش كان كثيرا جدا، يعني أفرض 10% ذهب و90% مادة ثانية غير الذهب والفضة، هذا بعد ما يطلق عليه آنية الذهب أو آنية الفضة، فهذا مو محرم. والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش كثيرا بحيث يخرج الذهب والفضة عن صدق اسم الذهب والفضة، إذا لم يكن كذلك فالأحكام منطبقة. وإن لم يصدق الخلوص، يعني هذا ذهب خالص؟ لا مو خالص، لكن خليط، خليط قليل، يطلق مع هذا الخليط اسم الذهب واسم الفضة. وما ذكره بعض العلماء جواب ما يعني خبره لا وجه له. شنو بعض العلماء ذكروا؟ ذكروا أن الذهب كالحرير. شلون الحرير؟ الحرير المحرم على الرجال أي حرير؟ الحرير المحض يعني الخالص. فإذا في خليط مو محرم على الرجال، المرأة خب ماكو مانع أن تلبس الحرير، بس الرجل إذا الحرير خالص محض حرام، إذا مخلوط شنو؟ حلال. قايلين بالذهب أيضا كذلك، إذا ذهب محض حرام، إذا ذهب مو محض حلال. هذا الشيء اللي ذكره بعض العلماء. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص المحوضة يعني، وأن المغشوش ليس محرما وإن لم ينافي صدق الاسم، يعني حتى إذا الغش كان قليل بحيث يطلق عليه ذهب ويطلق عليه فضة، مع ذلك هذا مو محرم، كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمة الحرير على كونه خالصا ما في خليط. هذا القول لا وجه له. ليش؟ لأنه أكو فرق في لحن الأدلة بين المقامين. الأدلة والفرق بين الحرير والمقام، المقام شنو هو؟ الذهب والفضة. أن الحرمة هناك يعني في باب الحرير معلقة في الأخبار على الحرير المحض، الشيء اللي مستفاد من الأخبار مو الحرير محرم على الرجال، المستفاد من الأخبار أن الحرير المحض محرم على الرجال. ولذلك أكو في بعض الأخبار إذا أنه كان هنالك خليط لا بأس به، فهناك الروايات مستفاد منها الحرير المحض، فإذا مو حرير محض حلال للرجل، بخلاف المقام اللي هو بحث الذهب والفضة وأوان الذهب والفضة، فإن الحرمة معلقة على صدق اسم الذهب والفضة. هذا الإناء اللي مصنوع من الذهب والفضة نفرض أنه 1% بخليط، لو 10% بخليط يصدق عليها آنية الذهب والفضة لو لا؟ يصدق عليه. الآن هذا الثوب إذا مصنوع من القطن 1% أكو مادة ثانية فيه، يطلق عليه ثوب قطني أم لا؟ يطلق عليه. الخليط إذا كان قليل العرف لا ينظر إليه، فإذا كان كذلك العنوان اللي مأخوذ في الروايات ينطبق في المقام، لو ما ينطبق؟ ينطبق. إذا انطبق فهو محرم. إذن آنية الذهب والفضة المحضة شنو حكمها؟ محرم. آنية الذهب والفضة المغشوشة غشا قليلا بحيث يقال لها عرفا آنية الذهب أو آنية الفضة شنو حكمها؟ أيضا محرم. الحالة الثالثة أن يكون الغش كثير بحيث لا يقال إناء الذهب، لا يقال إناء الفضة، شنو حكمه؟ محلل. 16 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة، مرة يكون متعمد مضى البحث فيه إمام الله، مرة يكون جاهلا بالحكم أو الموضوع، لا يعلم الحكم، يعني ما يعلم أن الوضوء من أواني الذهب أو الفضة محرم، هذا جاهل بالحكم. مثل كثير من العوام الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية، أو جاهل بالموضوع، يعني ما يعلم أن هذه الآنية آنية الذهب. أنتوا الآن تعرفون الذهب شنو هو؟ إذا واحد مو صايغ مو أهل الفن يعرف شنو هو الذهب؟ ما يعرف. لذلك إذا تعرضون عليه نماذج متشابهة ما يعرف أنه ياهو ذهب ياهو مو ذهب، ما كان يعرف أنه هذا ذهب. بعدين بعد مدة جاء صائغ إلى بيته وقال له هذا ذهب، فانتبه إلى ذلك. شنو حكم وضوءات الماضية؟ الجواب، إذا كان جاهلا بالموضوع فوضوءاته الماضية صحيح. إذا كان جاهلا بالحكم، الجهل بالحكم نوعين، قد يكون قصور وقد يكون تقصير. قصور يعني شنو؟ قصور يعني لم يصله الحكم، مثل هؤلاء الذين يعيشون في منقطع البراري والقفار وفي رؤوس الجبار، ما يعرفون الأحكام، ما قعدهم مبلغ ديني، ما يتمكنون يجون إلى المدينة حتى يتعلموا الأحكام، ما إجى في ذهنه أنه قد يكون آنية الذهب والفضة محرمة، هذا شنو هو؟ جاهل قاصر. قصور عنده، تقصير ما عنده، هذا وضوءه صحيح. أما إذا كان جاهل مقصر يعيش في المدينة وقادر على أخذ الأحكام الشرعية والتفت إلى أنه قد يكون إناء الذهب والفضة محرم، قال ما عندي خلق. كان في بعض البلاد رجال الدين يروحون إلى القرويين حتى يعلموهم أحكام دينهم، فأول ما كانوا يشوفوهم بعضهم كانوا يقولون روحوا لأن تجون تعلمونا وتورطونا، تعلم الأحكام نتورط روحوا. هذا مقصر. شلون مقصر؟ لأنه التفت إلى أنه قد يكون في حياته خلل ولا يحاول رفع ذلك الإشكال. المهم إذا كان مقصر فوضوءه باطل، إذا كان قاصر فوضوءه صحيح. أواني الياقوت شنو حكمها؟ الأواني المصنوعة من الياقوت أو من اللؤلؤ أو من الجواهر الأخر شنو حكمها؟ أكو دليل على حرمتها؟ ماكو دليل. إذا ماكو دليل فتكون محللة. الأواني من غير الجنسين، يعني من غير الذهب وغير الفضة، لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، أغلى قيمة وأعلى جوهرا، الجوهر ماله أعلى في مرتبة أعلى، لأن الجواهر هي متدرجة من ناحية الشرافة والضعة والأشرفية وعدم الأشرفية. حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزة، احنا ما نعلم ملاكات الأحكام، يعني الشارع حرم أواني الذهب والفضة لكونها غالية، إذا كان لكونها غالية فما يكون أغلى منها أيضا محرم بطريقة أولى. لكن منو قال هذا هو الملاك؟ منو قال لكم أن هذه هي العلة؟ لعل هنالك عللا ما ورائية غيبية لا نعلم، والعلم قد يكتشفها بعد 100 مليون عام وقد لا يكتشفها إلى النهاية. إحنا ما نتمكن نعمم الحكم من موضوع، نسر الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. أكو هنالك ذهب وفضة اسمهم ذهب وفضة ولكن في الواقع مو ذهب وفضة، يشبه الذهب والفضة ولكن حقيقة مو ذهب ولا فضة، شنو حكمهم؟ ما فيهم إشكال. الذهب المعروف بالفرنجي في عهد المصنف كان، ما أدري الآن أكله ما أكله، لا بأس بما صنع من الأواني اللي تصنع منه ما يخالف، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، هذا مو ذهب. وكذلك الخواتم، هل يجوز للرجل أن يتختم بالفرنجي؟ لو لا بلي ما بيشكل، لأن مو ذهب حتى يطلق عليه لبس الرجل للذهب. وكذلك الفضة المسمات بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض، الصفر مادة معدن من المعادن. 19 إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ملتفتين مضطر، ليش مضطر؟ لأنه ماكو إناء آخر، وإذا ما يشرب الماء من إناء الذهب والفضة يموت عطشا فرضا، أو لأن الظالم أكرهه على ذلك فيندرج في باب الإكراه. شنو حكمه؟ ما في إشكال. إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، جميع الاستعمالات تكون محللة، لأنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم. إذا عند وضوء، إذا عند ماء في إناء الذهب أو الفضة وما يتمكن يفرغ في مكان آخر أو في إناء آخر يتوضأ منهما؟ لا، لأنه ممنوع شرعا، فينتقل إلى البدل. مثل إذا عند ماء مغصوب يتوضأ به لو يتيمم يتيمم، هذا فاقد للماء. وسابقا احنا قلنا لا فرق بين الامتناع العقلي والامتناع الشرعي، الامتناع العقلي ما عنده ماء، الامتناع الشرعي عنده ماء مغصوب، هذا مو ممتنع عقلي لان يتمكن يتوظف بهذا الماء، لكن ممتنع شرعا فينتقل الى البدل. إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما، يعني أواني الذهب أو الفضة، أو استعمال الغصبي، الظالم أجبر قال له أنه إما أن تستعمل إناء غصبيا أو إناء ذهبيا، أو هو مضطر دايموت من العطش وأكو إنائيا واحد غصبي واحد ذهب، فأيهما مقدم؟ يعني يشرب من أي إناء؟ الجواب قدمهما، يعني يشرب من إناء الذهب أو من إناء الفضة. ليش؟ لأنه الإناء الغصبي هذا حق الناس، إناء الذهب والفضة هذا حق الله، ما تعدي على حقوق الآخرين. أيهما مقدم، حق الله أو حق الناس؟ الله قدم حق الناس على حقه، ولذلك في كل الموارد إلا ما خرج إذا تعارض حق الله أو حق الناس يقدم حق الناس بتقرير الله سبحانه وتعالى. مسألة 21، هل يجوز أن يوجر نفسه لصوغ الأواني الذهبية أو الفضية أو لا يجوز ذلك؟ يعني واحد يروح إلى صائغ يقول له اصنع آنية ذهب أو فضة، الأواني من أحدهما الذهبية أو الفضية، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب شنو حكم الأواني؟ قلنا محرم. يتمكن واحد يأجر نفسه لصنع الحرام، يأجر نفسه لصنع الصليب مثلا أو لصنع الأصنام مثلا، يتمكن لو ما يتمكن؟ ما يتمكن، وهذا محرم. وأجرته أيضا حرام كما ما لأنها أكل للمال بالباطل. 22. إذا واحد عنده آنية ذهب أو فضة، ما الذي يجب عليه؟ أن يكسرهما، يعني هذه الهيئة. المادة ما فيها إشكال، المادة شنو هي؟ ذهب. المادة خلت تكون عنده، لكن هذه الهيئة مبغوضة من الناحية الشرعية، فيجب عليه أن يكسرهما. وأما غيره، إذا واحد رحت إلى بيته شفت عنده آنية ذهب أو فضة، تأخذوها تكسروها أيضا لو لا؟ الجواب: مرة تعلمون أن هذه آنية قطعية، آنية ماكو خلاف في كونها آنية، مثل الكأس أكو خلاف في كون الكأس آنية أو الماعون؟ ماكو خلاف، هاي آنية قطعا. جيد، اقتناء الآنية محرم أو مو محرم؟ خلاف أكو بين العلماء حول نفس الاقتناء، مو الشرب والأكل وما أشبه الاقتناء، أنا أخليه في البيت. فإذا آني قطعا بلا خلاف، ومالك البيت يقلد من يقول بأنه حتى اقتناء الآنية محرم، إذن وجود هذا الشيء في بيته محرم. يجب عليكم النهي عن المنكر أم لا؟ يجب عليكم النهي عن المنكر. تقول ليش ما أخذ هذه الآنية؟ يقولوا له هاي آنية لو مو آنية، يقول تقولوا له اقتناء الآنية محرم لو مو محرم، يقول إيه محرم. تقول ليش مخلي في بيته؟ هذا مو حرام، فتنهون عن المنكر. النهي عن المنكر إلى مراتب، تستخدمون هذه المراتب من الدرجة الضعيفة إلى الدرجة القوية. إذا ما فاد فيه وماكو طريقة إلا أن تنزلوا إلى ساحة العمل، تنزلون إلى ساحة العمل وتأخذون هذه الآنية وتكسرونها من باب النهي العملي عن المنكر. وأما غيره، إذا رحت إلى مكان وشفت آنية ذهب أو فضة، فإن علم شيئين، الموضوع والحكم: أولا إن صاحبهما، يعني اللي يملك هاي الآنيتين صاحب البيت، يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، كما أنه عندك أن الاقتناء محرم، عند أيضا أن الاقتناء محرم، يعني صرف الاحتفاظ في البيت به محرم، هذا عالم بالحكم. وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة آنية قطعية، مثل الطاسة اللي هي آنية قطعية، يجب عليه نهيه من باب النهي عن المنكر. إذا ما فادت المراتب المتدرجة في النهي عن المنكر، تصلون للمرتبة العليا. وإن توقف النهي عن المنكر على كسره، كسر هذا الذهب أو الفضة، يجوز له كسرهما. هل يضمن قيمة الصياغة؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن هذه الهيئة ما إلها احترام، هاي الهيئة إلها احترام شرعا لولا ما إلها، فإنتوا أتلفتوا هيئة مبغوضة للشارع، شلون تتلفوها؟ تأخذوها تخلوها في هذا الشيء اللي تذاب فيه الأواني الذهبية والفضية، اللي يطلق عليه البوتقة، تخلوه في البوتقة، هذه الهيئة تنكسر، ثم الذهب تطوله إلى تقول له تفضل. وقيمة الصياغة لا تضمنونها، لأن هذه الهيئة ما إلها احترام من الناحية الشرعية. نعم، لو تلف الأصل ضمنه، شلون تلف الأصل؟ شال الإناء ذبب البحر، هذا أتلف المادة والهيئة، انت باي حق اتلفت الماده؟ الماده خب مو مبغوضه من الناحيه الشرعيه. اللي كان مبغوض من الناحيه الشرعيه الهيئه، انت اتلف الهيئه بان ضع الانيه في البوتقه وذوبها وطيل الذهب. اما انه تاخذ هذا الاناء والذبه في البحر بحيث يذهب، اتلفت الماده فتضمن قيمه الشنو؟ ماده. ايش قد بي ذهب هذا كان؟ ايش قد كان؟ افرض 10 مثاقيل، تضمن له مقدار 10 مثاقيل ذهب خام، مو ذهب مصوغ، ذهب غير مصوغ تطيله. هذا كله إذا علمتم بالاثنين بالموضوع والفوق. أما إذا وإن احتمل هذا الضيف اللي ورد على صاحب البيت مثلا أن يكون صاحبهما، يعني صاحب آنية الذهب والفضة، ممن يقلد جواز الاقتناء، قطعا يقلد شخصا اللي يجوز الاقتناء أو لا، يحتمل أنه يقلد شخصا يجوز الاقتناء، الاحتمال كافي لحمل فعل المسلم على الصحيح، بل لحمل أمر المسلم على أحسنه. احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء، مثل إذا شفت واحد دا يأكل كشمش، الكشمش الذي غلى ماؤه في داخله، مرة عند محرم تنهونه عن المنكر، مرة لا عند محلل الكشمش، أو تحتملون أن يكون عند محلل هنا تجون تنهون عن المنكر، لا تقولوا إن شاء الله إلى وجه شرعي. وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آني أم لا، مثل شيشة العطر مثلا، عند شيشة عطر من ذهب، هذا محل خلاف أنه آنية لو مو آنية، لعله يرى اجتهادا أنه مو آنية، أو لعله يرى تقليدا أنه مو آنية، لا يجوز له التعرض، لا يتركه على حاله. المسألة الأخيرة، إذا شك في آنية أنها من الذهب أو الفضة أم لا، مو معلوم أن هذه الآنية ذهب أو لا، فتشي يلمع أصفى لكن ما أدري حقيقة هذا ذهب لو مو ذهب، هل يحق له استعمالها لو لا؟ نعم. لماذا؟ رفع ما لا يعلمون. أشك أنه استعمال هذه الآنية محرم لو مو محرم، شنو نقول؟ أقول غير محرم، كل شيء مطلق، كل شيء حلال. أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، قطعا هذا ذهب، لكن هل هو إناء أم لا؟ الشك الأول ما أعلم، هذا إناء لكن ما أعلم ذهب أم لا. الشك الثاني قطعا ذهب لكن ما أعلم أنه آنية أو مو آنية، كما لو شككنا في إناء العطر أنه آنية أو مو آنية، أو شككنا في التشلو صافي أنه آنية أو مو آنية، هنا شنو يجري؟ تجري أيضا البراءة، لا مانع من استعمالهما. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.